إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، سيدي هذا، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بوحي من ربه علم البشر كيف يديرون أمورهم، لا تصلح الدنيا أبدا إلا على يد طلاب الآخرة، لا تصلح الدنيا إلا بمنهاج من خلق الدنيا، لا تصلح الدنيا إلا بمالك يوم الدين. نسأل الله أن يعلمنا هذا وأن يفقهنا فيه يا رب العالمين. يا إخواني، افترض أنني أصنع سيارات، افترض أنني أبني بيوتا، افترض أنني عندي مثلا قطن، عندي ذهب، لكن في النهاية كبلد لا أستطيع أن أكون آمنا إلا إذا كان قوتي، القوت الذي آكله، ليس بيد عدوي، وإلا لو كان بيد عدوي سيقايضني عليه وسيذلني من أجله. لذلك أنا لا أستطيع أبدا أن أستغني عن زراعة القوت الضروري. هما أمرين أساسيين سبحان الله، القوت سواء مية أو أكل، والسلاح الذي يجعل قوته أو ماءه وريه أو سلاحه بيد عدوه إنسان يضيع، ليس له قيمة، لأنه في النهاية ليس عنده ما يواجه به العدو. لهذا هذا الحد يسمونه الآن حد الاستراتيجي للبلد، تأمين أكلي وشربي وسلاحي. من أجل هذا فإنه حتى لو عندي صناعات ده لا يغني إني أعرف أزرع قوتي. يقول لك مصر مش بقى ضحكوا علينا وقالوا لنا بلد زراعي، أنتوا فاكرين ثورة 23 يوليو فضلت تقول للناس كده، ضحكوا علينا وقالوا لنا احنا بلد زراعي، وفي النهاية أدوا بسياسات أهلكت الإنتاج الزراعي، وكانت النتيجة إن احنا النهاردة ليس عندنا ما نزرع به أرضنا، ليس عندنا ما يكفي لاحتياجات شعبنا. طيب عندي أشياء كثيرة، لكن في النهاية القوت إما أن أزرعه وإما أن أؤمنه، والله عز وجل رزاق، الأمان من عند الله، يمكن ما عنديش أي قوت ويرسل الله إلي، ولكن الله كلفني أن أعمل من أجل هذا. من هنا إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تشجيعا على هذا يعلمنا شيء خطير جدا في مسألة الزراعة وفي مسألة امتلاك الأقوات وحتى في الصيد من البحار. وحتى فمثلا يأتي على الأرض الميتة اللي هي صحراء ليس فيها زرع ويقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، تعرف تروح تحفر بير في الصحراء، البير ده يطلع مية، يروي لك 1000 فدان، 1000 فدان ملكك، يروي لك 100 فدان، 100 فدان ملكك، ببير تزرعه ملكك من غير أي تملك ولا أن تدفع فلوس أخرى، لأنه يشجع الناس على أن الأرض تنبت، وإذا أنبتت الأرض حتى لو كانت ملكا لأي إنسان فإن النبت نفسه بركة لهذه الأرض ويعني كفاية لشعبها. كذلك يقول إذا قامت القيامة وكانت هناك في يد أحدكم غرسة، حتة شتلة زرع، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها فليفعل. هذا الدرس العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أمورا الحقيقة في منتهى العظمة. أولا نحن شعب في مصر حتى الآن لا نأكل، لا نزرع بالقدر الذي يكفي طعامنا، اللحمة اللي عندنا ما تكفيش الشعب، والفراخ كل ما توصل إلى الاكتفاء الذاتي يضربوها ضربة تقضي على مربي الدواجن، مرة في الثمانينات مرة في السبعينات ومرة في الثمانينات، ومرة في التسعينات ومرة في أنفلونزا الطيور تقضي تضرب صناعة الدواجن في البلد. ومرة أخرى تجد أنه صناعة أن القمح برضو لا يكفي وأنه ما فيش كفاية. طب ما هو يبقى شيء طبيعي أن أنا لو اللحمة مش كفاية والفراخ مش كفاية والقمح مش كفاية واللبن مش كفاية وما فيش حاجة كفاية في تكفي لهذا الشعب، يجب أن تكون خطتي أساسا مش علشان أكل الشعب وشربه بنقدر أشتري قمح، مش علشان التقدم، علشان الاستراتيجية الضرورة أن الشعب يعيش يؤدي الضرورة التي عليه. عشان كده إحنا بنقول دايما أنه الزراعة هي لتمليك الناس القوت. إذا أردت أن أنتفع بموعظة النبي عليه الصلاة والسلام وبدرسه، أجد أن مصر يمكن أن تكتفي 4 مرات على الأقل، 4 أضعاف على الأقل بمسألة تكتفي 4 مرات بالأقل بمسألة القوت. نمرة 1، تستطيع أن تزرع الصحراء الغربية، والخبراء بيقولوا أن الصحراء الغربية فيها مياه جوفية لو اتزرعت وتزرع بسهولة جدا تكفي لشعب مصر بالكامل لمدة 1.25 قرن. وإن لو أنا ما زرعتهاش زراعة، لو أنا زرعت بالإسراف في المية تكفي 1.25 قرن، إنما لو حافظت على المية عن طريق مش عارف ري التنقيط، عن طريق معرفش الصرف المغطى عشان التبخير المية ما تتبخرش، مع ملاحظة إن الأرض ما تتملحش، والتطبيل اللي هو الفرق بين الغمر والتنقيط كلام يفهموه طبعا أساتذة الزراعة، تاخد 1.5 قرن إلى 1.25 قرن من الزمان توكل مصر خضار ورز وقمح وفواكه. إذن عندي ما يمكن أن يعني تحافظ به الدولة على إرادتها وقرارها عن طريق بس زراعة الصحراء الغربية. عندي بعد تاني اللي هو سيناء التي تكفي لتوطين 5 مليون أو 10 مليون شخص، وتزرع لأن تربتها من النوع اللي ممكن يزرع بمية عالية الملوحة، عالية يعني أعلى من المعدل طبعا في الملوحة، لأنها التربة ما فيهاش خاصية أن الملح يطلع فوق، فبالتالي الملوحة لا تزيد، وبالتالي يمكن أنها تروى بمية حتى لو كانت مية زادت الملوحة شوية، وتطلع بالنبش البسيط تطلع خيرات الله أكبر تكفي. وانتوا عارفين مساحة سيناء وعارفين ظروف سيناء. الجزء الثالث اللي لازم أضعه في الاعتبار هو الساحل الشمالي. الساحل الشمالي يمكن أن يزرع كما قال لي خبراء الزراعة حتى في الجيش المصري سبحان الله، لولا مشكلة الألغام يزرع بمياه الأمطار، مش محتاج لا مياه جوفية ولا مياه، وإن مشكلة الألغام نفقتها، وخصوصا إذا ضغطت مصر دوليا وقدرت تحصل على طرق زي حكاية الإنسان الآلي والمش عارف إيه اللي يمشي والألغام والغائرة واللي غيره غيره طبعا لها تفاصيل، إن ممكن أيضا هذه المساحة تكفي لمصر كلها. أنا طبعا ما درست أو ما أنا متأكد منه هو الصحراء الغربية وهو سيناء، إنما مسألة الساحل الشمالي هي فكرة يقولها حتى قيادة الجيش وحتى ما بعض خبراء الزراعة، لكن حقيقة أنا لم يكن لي حظ إني بنفسي، وأنا طبعا مش يعني تخصص زراعي لأهله، أنا بكلمك على ما اطلعت عليه بفحص المدقق وما علمته. طيب الثلاث أماكن دول بالإضافة إلى السودان اللي بتعرض علي بتقول لي خد ازرع أرض وكل بلدك بالكامل، وكمان اعطي السودان ومؤجل عليك المبالغ، إذن أنا عندي 4 إمكانات، يعني أوكل مصر 4 مرات أقدر أوزع هذا الاستثمار بحيث أن مصر تملك القوت، تملك أبقار وتملك ألبان وتملك زراعة وتملك قوت وتملك بمنتهى، ولا أحتاج لأحد مطلقا حتى لو بتكلفة زيادة. لكن التكلفة مش زيادة، ده هو بيجي في الصحراء الغربية ويقول لك إن بير الأرض لما تحفر بير تكلف 100,000 جنيه، يكفيك انك تقعد تزرع الارض لمدة 100 سنة لقدام. يعني معنى كده ان انت مش يكفيك تزرع 100 فدان ببئر واحد وباستمرار لغاية القرن ولا شوية ده لما يخلص. طب انا لو هصرف كده، ولذلك بقى اسمع بقى، ما ينفعش والده كانت خديعة كبرى انه يدي كل شاب 3 فدادين و4 فدادين و5 فدادين، لان الشاب لما اللي لسه حديث التخرج لما تديله 3 فدادين محتاج هو يحفر بير ولا يجيب عمال ولا يعمل كده، هيصرف ايه على 3 فدادين؟ هيحفر بير محتاج 100,000 جنيه. انما الحقيقة الشيء اللي ينهي بطالة الشباب ويوجد لهم فرص عمل ويكسبهم اكتر، انك تدي مساحات ارض كبيرة لشركات استصلاح كبيرة، تقوم تعمل شبكة ري وتعمل ابار الري وفعلا تلاقي الاديرة الدير، الاديرة الكنائس هي الحاجة الوحيدة في الصحراء الغربية اللي ماشية بصورة قوية، لان هي بتحفر وتزرع وتصرف من وسع، فهناك لها انتاج، انتاج كبير الاديرة. عشان كده انا بقول لحضراتكم انه ما تعلمت من الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمني ان انا في هذا في المقابل اعمل ايه، ان انا عندما اعطي لشركات عملاقة فتنفق بوسع لان ده استثمار، تحفر الابار وتعمل شبكات الخراطيم للري وتجيب عمالة وتبني بيوت، تستطيع بعد ذلك انها تؤجر ارض مكتملة المرافق لشاب من الشباب فيكسب منها الكثير. انا يا اخواني لو انني ركزت على هذا ستستثمر السودان وستطعم الوطن العربي كله وستخضر بلاد مصر، وانا شخصيا لو ضمنت السودان ما اسرعش باستهلاك المية اللي في الصحراء الغربية. عارفين ليه؟ لان المية اللي في الصحراء الغربية صحيح خزان مياه جوفية عظيم يكفي للزراعة، لكنه من النوع الذي لا يتجدد، خلاص بتاخد منه بتسحب لا يتجدد. طب انا لسه قدامي قرن ونص ولا قرنين ما يجراش حاجة، بس مدام عندي البديل احافظ على هذا الخزان للمياه الجوفية استراتيجيا ما دمت استطيع ان ازرع ارضا ونحن لحم ودم واحد، ومش هخسر حاجة، انا هبقى بكسب وبأطعم وأطعم وأضع أقدامي في بلاد العرب أخوة ودعوة ولحمة وإخاء ونسبا وصهرا. المسألة الحقيقة يمكن أن تؤدي إلى شيء كبير، وكل هذا تعلمته من حديث أو حديثين أو 10 للرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وهو يرشدنا إلى أقوم السياسات. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا كيف ندير أمورنا ونحن على بصيرة رجال الدولة الذين تلقوا من محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحيا الله به الموات دينا ودنيا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.